لأن الأذن دي هي أول وسيلة لإيه؟ للإدراكات. ولذلك الرسول لما بيجي يبلغ لازم يقول للناس. طب الناس دي يعني هي مفيش وسيلة للكلام، طب ما يمكن الكتاب، قال لك وهم كل الناس بيقرم، طب وما فيه ناس ما بيقروش خالص، يبقى لازم يكون ايه؟ السماع. والسماع هو الأصل في القراءة. ليه؟ لأنك أنت لا تقرأ مكتوبا أو لا تكتب مسموعا إلا إذا عرفت القواعد، إن دي آ اسمها ألف ولا اسمها لام ودي فيه ودي فيه، مش تعرف. مين اللي يعلمك دي؟ المعلم. طب والمعلم لما يجي يعلمك وسيلة القراية يبقى لازم تسمع ولا لا؟ إذن فالسماع مقدم في إيه؟ في كل شيء. إذن لا يستطيع واحد أن يقول لم تبلغني الدعوة. أنتم تسمعوا والدعوة بلغتكم، مادام أنتم تسمعون هذه تعطيني أن الإنسان إذا لم تبلغه الدعوة فليس مناطا للتكليف. إذا لم تبلغه الدعوة فليس مناطا لإيه؟ للتكليف. ليه؟ لأن ربنا بيقول إنني مش ممكن، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ناس في غفلة ما عندهمش رسول يبقى ما يقدرش نعذبه. ولذلك ده أمر وارد الآن، يقول لك البلاد النائية البعيدة عن الالتقاء بالإسلام وبمنهج الإسلام وبالسماع عن الإسلام وما سمعوا شيئا، هؤلاء يبقوا إيه؟ ناجون، ما لهمش أي حاجة، عايشين الحياة بتاعهم. لأن الله يقول وما كنا معلمين حتى نبعثه، وثمرة البعث للرسول أن يبلغ الناس. إذن فقولوا إذا سمعتم دي ناخد منها الإيه؟ منها هذه الأحكام. ولكن أيكفي في السماع أن تعلم المنهج؟ لا، يكفي في السماع أن تعلم أن هناك رسول جاء ليعقب على رسول سبق. تقوم أنت تقول إيه؟ هذه أنت سمعته، تقوم تعمل تقول طب وقال إيه؟ وتبحث أنت بقى إيه؟ تبحث بقى. فإن كان في الأرض من لم يبلغه هذا يبقى ناجح، وإن كان قد بلغه هذا ولم يبلغه المنهج الكامل نقول له لا، يبقى لازم كان يبحث عن مين؟ عن يقول إيه جاي؟ بدليل أن أهون الأشياء وأتفهها في حياة الناس بمجرد أن يسمعوا عنها يشغلون أنفسهم بها. افرض أنهم قال لك أنهم غيروا بطاقة التموين ولازم تروح تغير البطاقة، إيه اللي حيحصل؟ كله حيروح إيه؟ ولا هتستنى بقى لما نجيلك؟ لا، يبقى إذن يكفي في وصول البلاغ أنه سمع أن رسولا في العرب قد جاء للناس كافة برسالة عامة، هذه الرسالة تعقب على الرسالات السابقة. يبقى كان لازم يعمل إيه؟ افرض أنك أنت مثلا عايز تقدم في الكلية الفلانية، وبعد ذلك رحت قدمت الكلية الفلانية، أم قالوا لا والله ده الكلية الفلانية دي الطلبات اللي بعد كذا مش هتقبل، وعليكم أن تذهبوا إلى إيه؟ كل واحد يروح فين؟ يروح على طول. إذن في مصالح دنياكم إن سمعتم خبرا عاما تذهبون إليه بجد وإيه؟ فإذا كان أمر الدين يهمكم وسمعتم أن رسولا قد جاء من العرب وكذا وكذا، فكان يجب تقولوا طب والرسول ده قال إيه؟ فإن كان الذين معهم لا يستطيعون أن يقولوا نقوم نقول آه، تبقى اتبع على المسلمين الذين لم يعدوا منهج الله ودين الله إلى غيره. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون.